الصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التشتزاني رضي الله تعالى عن أئمتنا، ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا في الله تعالى. اللهم آمين. وصلنا عند الكلام في شروط شروط الإمام عند قوله لا يشترط ولا يشترط في الإمام، ولا يشترط أن يكون هاشميا، ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عدم القطع بعصمته، أو كان الأولى أن يقول مع القطع بعدم عصمته. فهنا يقول إيه؟ مع عدم القطع بعصمته. كان الأحسن يقول إيه؟ مع القطع بعدم عصمته، فلا تكون شرطا، يعني إيه؟ يعني العصمة. شوف بس قليل عشان أنا نسيت. ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما لما مر من الدليل على إمامة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع عدم القطع بعصمته. هذه العبارة توهم أننا نقول بعصمته، لكننا لا نقطع بها. فالأولى أن تكون العبارة مع القطع بعدم، هذه ليس فيها لفس. أما إذا قلنا مع عدم القطع بعصمته، يعني كأننا ندعي العصمة ولكن لا نقطع بها. يبقى إذن الأولى أن يكون مع القطع بعدم عصمته، فلا تكون شرطا، اللي هي ليه؟ العصمة. بخلاف مين اللي قال بوجوب العصمة أو جعل العصمة واجبة أو جعلها شرط؟ الإمامية، تمام، اللي هم الاثنى عشرية والإسماعيلية، دول قالوا إيه؟ بأن العصمة شرط خلاص لصحة الإمامة، يعني لا يكون الإمام إماما إلا إذا كان معصوما. فمن الذي أوجبها أو شرطها؟ الإسماعيلية ومين؟ والإثنى عشرية. وأيضا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل، يعني لا يطالب من لم يشترط العصمة بالدليل. أهل السنة لا يشترط، فلا نقول ما هاتوا دليل، لأن المطالب بالدليل هو الذي يشترط، وأهل السنة لا يشترطون. يبقى إذن وأيضا الاشتراط، يعني من يقول بأنها شرط هو المحتاج إلى الدليل. وأما في عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل. عدم الدليل هنا هو إيه؟ هو الدليل على أنها ليست شرطا. وأما في عدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط. احتج المخالف، يعني اللي هو إيه؟ أوجب العصمة أو قال بأنها شرط، احتج بإيه؟ اقرأ يا عم. احتج المخالف بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يعني قال ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين. طيب ايه الدليل في الآية هنا؟ يعني قال غير المعصوم ظالم، على الأقل إيه؟ ظالم لنفسه، فلا يناله عهد الإمامة. طبعا الجواب هنا اللي هو إيه؟ هم منعوا أن يكون الإمام ظالما، لا ينال عهد إيه؟ الظالمين. وإذا عصى يعني كان غير معصوم، يعني معناها يقع في المعصية، يبقى معنى كده إيه؟ العاصي ظالم. مين اللي هو غير ظالم؟ اللي هو المعصوم. يعني منعوا كون الإمام يكون ظالما، تمام كده. لكن لم يوافقهم المفسرون على هذا، لأنهم قالوا المراد بالعهد هنا في الآية عهد النبوة وليس عهد الإيه؟ عهد الإيه؟ عهد الإمامة. لأن المراد بالإمامة قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. يبقى إذن هم لأنه ذكر في الآية كلمة الإمامة قال إني جاعلك للناس إماما فتمسكوا بها. لماذا؟ لأن الإمامة معناه هنا النبوة، فالنبي يجمع، فهو إمام وهو إيه؟ وهو نبي. ولكنهم حملوها على إيه؟ على الإمامة، رغم أنه السياق في سياق إيه؟ في سياق الكلام على النبوة وليس على الإيه؟ على الإمامة. احتج المخالف بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين وغير المعصوم ظالم فلا يناله عهد الإمامة. والجواب المنع اللي هو إيه؟ أن يكون غير، يعني نمنع أن يكون غير المعصوم ظالم. هم يقولون غير المعصوم ظالم ونحن نمنع هذا، لا نرد، نمنع هذا. فإن الظالم من ارتكب، يعني إيه معنى المنع؟ يعني منع كون الإمام ظالما. فإن الظالم من ارتكب معصية مستوغة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح. هذا الظالم اللي هو ارتكب معصية يعني ذنب مخل به بوصف العدالة، ثم لم يتب ولم يصلح من نفسه، فمن تاب من بعد ذلك وأصلح. فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالما. غير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالما، يعني غير المعصوم إما أن يكون ظالما وإما أن يكون غير ظالم. ليه؟ لجواز ألا يصدر منه ذنب أصلا. وصحيح غير معصوم لكنه يجوز، المعصوم لا يجوز أن يصدر منه الذنب، أما غير المعصوم يجوز أن يصدر منه الذنب ويجوز ألا يصدر. يبقى إذن لجواز ألا يصدر منه ذنب أصلا أو تصدر منه صغيرة لا تنافي العدالة أو تنافي وصف العدالة ولكنه لا يصر عليها بل يتوب قبل ولايته، فبهذا لا يكون إيه؟ لا يكون ظالما. يبقى إحنا نمنع، يعني نمنع أن يكون الإمام ظالما. ليه؟ لجواز إيه؟ اللي هو غير المعصوم، غير المعصوم يجوز عليه الذنب وفي الوقت ذاته يجوز عليه ألا يفعل، هو غير معصوم، لكنه الجواز هنا جواز عقلي، مش معناه يعني لا بد أن يقع، يجوز. يعني الولي لا يعصي ولكن يجوز عليه أن يعصي، يقع في الذنب. أما النبي لا يعصي ولا يجوز عليه أن يعصي. يبقى إذن الفرق بين الولاية وبين النبوة أن الولي محفوظ لا يصدر منه ذنب مع جواز الوقوع فيه، أما النبي لا يصدر منه ذنب مع إيه؟ عدم الجواز. أهو الفرق، يعني الولي لا يعصي ولكنه يجوز لأنه غير معصوم. فمعنى كده انه ايه؟ غير المعصوم يجوز الا يصدر منه ذنب، ليس لانه معصوم ولكن لانه ايه؟ محفوظ. أو تصدر منه صغيرة ما تنافيش وصف العدالة، ما الإمامة مثلا من شروطها العدالة، أو مثلا الذنب الذي صدر منه ينافي العدالة ولكنه لم يصر عليه بل تاب وأصلح من شأنه قبل الولاية. نعم. وحقيقة العصمة ألا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره. يعني إيه معنى العصمة؟ إنه الإمام اشترط فيه أن يكون معصوما، لا يصدر منه ذنب، تمام كده؟ يعني الله تعالى لا يخلق، نحن نقول به بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد سواء طاعات أو معاصي، وكونها طاعة أو معصية لا ترجع إلى الخلق وإنما ترجع إلى الأمر والنهي. يبقى الله تعالى يخلق الفعل، كونه معصية لأنه نهى عنه، كونه طاعة لأنه أمر به، فخلق أفعال العباد راجع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه معنى العصمة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ما يخلقش في العبد الذنب ولكن مع بقاء قدرته، يعني قدرته على فعل الذنب واختياره. يعني العصمة لا ليس معناها أنه مجبور، لا ليس عنده قدرة على ارتكاب الذنب، القدرة موجودة، يعني مثلا الشهوة فيه موجودة فهو قادر على الفعل وعنده اختيار، لكن الله لم يخلق فيه الذنب مع إيه؟ يعني مش ربنا سلب منه القدرة على الفعل، لا، أو مثلا سلب منه الإرادة فجعله مثلا إيه ملجأ أو يعني مكره، لا، مفهوم؟ يبقى كونه معصوم يعني معناها الله تعالى لا يخلق فيه الذنب مع إيه؟ مع بقاء القدرة والاختيار. وحقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره، وهذا معنى قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير. ده معنى إيه؟ ما يفسر لك أنه لا يقع في الذنب أو لا يخلق الله تعالى فيه الذنب ولكن عنده القدرة على فعله والاختيار باقي، وهذا يعني تفسير لقولهم في تعريف العصمة إنها لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار. إيه فائدة بقاء الاختيار؟ عشان الابتلاء تحقيقا للابتلاء، يعني كأن الله تعالى يبتليه بهذا، فكأنه ممكن يوقعه أو ممكن أن يفعل، إلا أن الله تعالى حفظه وعصمه من ذلك، فاختياره باق، يعني عنده إرادة، فممكن يختار مثلا أنه لا يفعل الطاعة أو يفعل الضد. ولهذا قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى العصمة لا تزيل المحنة. الشيخ أبو منصور الماتريدي قال العصمة لا تزيل المحنة، يعني إيه؟ يعني المحنة يعني ما يمتحن به الإنسان كالبلية، يعني يختبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يديله بلاء أو يديله مثلا كذا حتى يختبره هل يصبر أم لا. فلو أنه ليس عنده اختيار إلا أنه يعني يستسلم فقط، فهذا ليس فيه امتحان وليس فيه ابتلاء. يبقى المراد إنه إيه معنى العصمة لا تزيل المحنة، يعني معناها لا تزيل التكليف ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلو كان الذنب ممتنعا، لو كان الذنب لا يصدر منه أصلا ما كلفه الله تعالى بتركه، يعني هو مكلف والتكليف معناه عنده اختيار، فلو كان الذنب لا يقع منه أصلا أو لا يصدر منه أصلا لما صح تكليفه بترك الذنوب، فكونه كلف بترك الذنوب يعني معناه عنده اختيار. ولهذا قال الشيخ أبو منصور: العصمة لا تزيل المحنة، يعني الامتحان التكليف بترك الذنوب. وبهذا يظهر فساد قول من قال إنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب. يعني في من قال إنه العصمة خاصية يعني ملكة في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بده، كلام الفلاسفة أو من مال إليهم من أهل، قالوا هي ملكة نفسانية تمنع صاحبها من من صدور الذنب، يعني معناها مش لطف من الله، هي كده أصبحت عنده ملكة، هذه الملكة بسببها لا يفعل الذنب، يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. كيف ولو كان الذنب ممتنعا؟ يعني الذنب يعني هو مش ممتنع، لأنه لو كان ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب. يعني هل ممكن يكلف الله تعالى الملائكة بأنهم لا يشربوا الخمر أو لا يزنوا؟ لأنه لا يصدر منهم الذنب، لأنهم خلاص كده. يبقى العصمة هنا معناها لطف من الله تعالى يمنعه، أو حفظ من المولى سبحانه، أو أن الله لا يخلق الذنب أصلا إلا أنه ليس ممتنعا، لأنه عنده قدرة وعنده الاختيار. فلو كان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه، يعني تكليف النبي أو تكليف المعصوم بترك الذنب، وإلا لما كان مثابا عليه، يعني على ترك الذنوب. واضح ولا مش واضح؟ زي ما قال اسم الأنبياء مختلف في اسم الملائكة. يا صحيح، عصمة الملائكة الأولى، أننا لا نقول أنهم معصومون، لأن الملك أصلا لا، العصمة لا تزيل المحنة. أما بالنسبة للملائكة ما فيش محنة، ما فيش اختبار، لأنه لا يتأتى منهم، ما فيش تكليف، طاعتهم جبلية. يبقى إذن الأولى أن لا نقول بعصمتهم، لأنه العصمة معناها ترك الذنب مع بقاء، فهذا لا يتحقق في الملائكة. فالملك مثلا لو أراد أن يزني ما عندوش إرادة أصلا للزنا، ولا عندوش قدرة، لأنه لا توجد فيه شهوة، فكيف نقول؟ فباب عصمة الملائكة باب هم صحيح لا يفعلوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، إلا أن طاعتهم جبلية بحكم الخلقة. أما الأنبياء لا، عنده قدرة وعنده الاختيار، تمام كده، ويثاب على الترك، لأنه في مقدوره ألا يترك، بخلاف الملك. يعني كيف يحدث الزنا وهو أصلا ليس عنده شهوة؟ فهمنا كده؟ ولذلك بعض مشايخنا قال لا يوجد ما يسمى بحسب التعريف ده عصمة، فكون الملك معصوم، يعني فسروها بالغاية، يعني بأنه لا يصدر منه ذنب، لكن عدم صدور الذنب منه ليس لأنه معصوم، وإنما لأن طاعته جبلية. فإذا فسرنا على هذا التفسير يبقى العصمة للأنبياء، أما إذا فسرنا على أنه لا يوجد ذنب يبقى للأنبياء والملائكة أيضا، بس الملك لا يعصي لأنه ليس عنده اختيار وليس عنده قدرة على المعصية، فطاعته جبلية، بخلاف النبي. النبي عموما عنده القدرة إلا أنه يمتنع منه صدور الذنب. خلاص؟ لا. قال المصنف ولا أن يكون أفضل أهل زمانه. يعني لا يشترط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه. يعني معناها إيه القاعدة بتاعت أهل السنة؟ أنه يجوز ولاية المفضول مع وجود الأفضل. يعني ممكن يكون أفضل أهل زمانه لكنه يأبى ويرفض أن يكون إماما، فهل نجبره؟ لا. فإذا معنى هذا أنه يجوز أن يكون الإمام مفضولا، يعني ليس أفضل من. حتى في إمامة الصلاة لا يشترط أن يؤمنا أفضل واحد في الناس، لأنه كيف نعرف من هو الأفضل؟ قد يكون رجل يعني عادي جدا بسيط ويكون أفضل من الناس، لكن كيف نعرف هذا؟ فلو يعني ربطنا أنه لا بد أن يكون أفضل الحاضرين، فهذا يعني معناها لا يتقدم أحد، لأنك كيف تعرف أنه أفضل الحاضرين؟ فضل. ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، لأن المساوي في الفضيلة فللمفضول الأقل علما وعملا، ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها. يعني ممكن يكون واحد ثاني مساوي له في الفضل مش أفضل منه، وبعدين أو أقل منه في العلم والعمل، ولكنه في مسائل الإدارة والسياسة أعرف بما ينفع الأمة، فهذا يقدم. يعني صحيح هو مش أفضل، مش أعلى من الناس، وليس أفضل أهل زمانه، وليس يعني في العبادة يعني ليس له مشابه، ولكنه إيه عنده دهاء في السياسة والأمور، ويجيب مصالح للأمة وما يضيعش البلد ويحفظ الأوطان، يبقى هذا أفضل ولو كان عاصيا. ربما كان عرف بمصالح الإمام، لأن المعصية حتعود عليه هو، إنما إذا ضيع الأمانة أو ضيع الأمة أو مكن منها الأعداء هتبقى مصيبة كبيرة. والسبب إن احنا تركنا اللي هو يفهم في السياسة وفي الحروب وكذا، وجبنا راجل إيه صالح راجل طيب ما ينفعش غير يدعو لنا وخلاص، ما ينفعش ينظم شؤون إيه الدولة، فنخليه كده بركة مثلا مش هينفع. لأن المساوية في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا، ربما كان يعني هو أقل علم وعمل، وربما كان أعرف بمصالح الأمة ومفاسدها وأقدر على القيام بموجبها، خصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة. يعني لو كان ده هيخلي الأمة بعيدة عن الشر والويلات والتمزق وحيبعدها عن إثارة الفتن يتعين هذا. ولهذا جعل سيدنا عمر رضي الله عنه الإمامة شورى بين ستة، مع القطع أن بعضهم أفضل من الناس. يعني سيدنا عمر يعلم يقينا أن الستة اللي هو رشحهم فيهم أفضل من، يعني ليسوا كلهم في الفضل سواء، يعني ممكن يكون الستة اللي فيهم الشورى سيدنا علي أفضل الستة، ومع ذلك لو أنه اختاروا غيره يبقى معناها إيه جائز، يعني تركوا الأفضل واختاروا الإيه المفضول، فهذا دليل على أنه لا يشترط أن يكون، لأنه ده حصل في الواقع. لو شفنا الستة فيهم مين؟ فيهم سيدنا عثمان، وفيهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وفيهم سيدنا طلحة بن عبيد الله، فيهم سعد بن أبي وقاص، فلا شك أنه في بعضهم أفضل من بعض. فمعنى كده أنه لو اختير واحد منهم وكان الآخر أفضل جاز. يلا. فإن قيل كيف صح جعل الإمامة شورى بين ستة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمن واحد؟ يعني برضو في اعتراض آخر، كيف سيدنا عمر كان مفروض واحد فقط بس يعمل زي ما عمل سيدنا أبو بكر، لكن لماذا جعلها في ستة مع أنه لا يجوز نصب أكثر من واحد؟ كيف يعني أفرض الأمة مثلا اختاروا الستة أو اختاروا أربعة، هل ده يجوز؟ إن لماذا جعلها أو كيف جعلها سيدنا عمر بين ستة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ يعني إن بويع الاثنين في زمن واحد يبقى يجب عزل أو قتل أحدهما، ما ينفعش اثنين، لا يجوز تعدد ليه أن هذه أمتكم أمة واحدة. قلنا غير الجائز، يعني اللي هو غير لا يجوز، هو إيه؟ نصب إمامين مستقلين، هذا لا يجوز، يجب طاعة كل منهما على الانفراد لما يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضاربة. يعني ما ينفعش أن نبايع الاثنين، لأنه ممكن واحد يأمرنا مثلا بالجهاد والآخر يأمرنا بتركه، يبقى يلزم هنا إيه؟ نمتثل حكم الإمامين، والحكم متضاد، كيف نفعل الشيء وضده. وأما في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد، لأنه في الآخر الأمر يعني يرسو أو يستقر على واحد، يعني الستة يتشاورون لا من أجل أن يختاروا، بل من أجل أن يختار منهم واحد، فهذا لا شيء فيه، يعني كلهم الستة بمثابة واحد، لأنه في الآخر الأمر سيستقر على اختيار واحد وليس على اختيار الستة أو الأربعة أو اثنين، لا، لابد في الآخر سينتهي الأمر إلى إلى واحد. ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة. يشترط أن يكون من أهل الولاية، هي من أهل الولاية، مش الولاية يعني يكون ولي من الأولياء الصالحين، لا، ده في كان أمراء يعني تارك للصلاة، كيف يكون يعني فيهم كان لا يعرف الوضوء؟ يبقى الولاية يا إما بالفتح يا إما بالكسر، الولاية والولاية. الولاية لو قلناها كده بالفتح يبقى معناها النصرة، تمام كده، والتولي، تمام، يعني أتولاك أنصرك أنا موالي لك، الولاية، تمام، زي ما لكم من من ولايتهم من شيء، هنالك الولاية بالفتح. أما الولاية بالكسر معناها السلطان. يبقى هنا ويشترط أن يكون من أهل الولاية، يعني من أهل السلطة، تمام، الكاملة المطلقة الكاملة، يلا، أي مسلما حرا ذكرا عاقلا. يعني هو ده هو الذي يجوز توليته، اشترط أن يكون من أهل الولاية، خلاص، يعني من أهل السلطنة، يعني الولاية المطلقة الكاملة، يعني مين اللي هو يولى ويكون واليا؟ المسلم الحر، ما ينفعش يكون كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما ينفعش يكون عبد، لانه هيجي سيده قدام الناس، تعالى احمل لي التراب شيل كذا، يعني ما هو سيده، فكيف يكون هو والي على الامه ويأتي سيده يقول تعالى احرس الزرع هات البهيمة اعمل كذا، ما هو العبد وما ملكت يداه، فلا يصلح ان يكون الا حرا ذكرا، ما ينفعش امرأة انثى، لا يصلح قوم ولوا امرهم امرأة، عاقل ما ينفعش يكون مجنون، اذا اصابوا الجنون يعزل، بالغا ما ينفعش نجيب عيل صبي. إذ ما جعل الله تعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا والعبد مسلم. العبد ما أنا أقول لك يعني مسلم، ما ينفعش يكون كافر، يعني لقول دليل لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب ليه ما ينفعش يكون عبد؟ العبد مشغول بخدمة مولاه، بخدمة سيده، فممكن سيده يمنع من الخروج للحكم، مستحقر في أعلى، لو دخل مثلا عشان يجلس على كرسي السلطنة أو الخلافة الناس هتحتقره وتستهزئ به، طب والمرأة، النساء ناقصات عقل ودين، ممكن تؤثر فيها العاطفة. قال واحد يقول لك يعني خبر صعب حصل تبكي، الكلام تقول تولي وتصرخ في القصر الملكي أو القصر الجمهوري، ينفع ده؟ الوضع يعني هو ده مش إهانة للمرأة، لا، هي هذه طبيعة المرأة، عاطفتها مؤثرة ويغلب عليها إيه عدم التوازن الإيه العقلي. ولهذا النبي قال ناقصات عقل ودين. في ناس تحاول تبرر تقول ده في امرأة أعقل، أي امرأة واحدة بس ممكن لا تصلح أيضا، يعني كونه في بعض النساء، لكن القاعدة العامة إيه؟ إن وضع المرأة لا يتحمل إنها تكون ده، هي أحيانا تعجز عن إدارة شؤون البيت وتقعد تبكي على أحوال الأولاد وأحوال الزوج، بيت واحد، فكيف إذا تولت؟ والدليل الواقع موجود، الناس العلمانيين يقعدوا يعيبوا على المسلمين أنتم بتفرقوا المرأة مش عارف ناقص. طب تعالى المثال، أمريكا إلى الآن أعظم دول لم تولي امرأة أبدا. أبدا، هل أمريكا أنها مؤمنة بالنص النبوي؟ لا، لأنها درست الواقع، المرأة لا تصلح، مع احترامنا لها هي أم وأخت وإجلالها وتقبيل يدها، لكن خليك بعيدة عن إيه؟ عن هذه المسائل. الولاية العظمى، إن ربنا سبحانه يقول الرجال قوامون على النساء. يعني مثلا هي أميرة أو حاكمة أو مثلا خليفة المسلمين، وممكن زوجها يطلبها في أمر، كيف أمر ما يعني. والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الأمور يعني الصبي طبعا ده قاصر لسه عيل صغير، والمجنون برضو يعني مجنون، قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح. فمعنى كده إنه يشترط إنه يكون من أهل الولاية. من هو الذي يكون من أهل الولاية المطلقة؟ المسلم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما ينفعش الكافر يبقى ولي أمري، هو اللي يأذن لي إن أنا أروح أفتح المسجد وأصلي الجمعة وأنوب عنه في الخضر، كيف؟ ده لا تستقيم أصلا. الحر تمام كده، ذكر عاقل بالغ، إذ ما جعل الله تعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعبد مشغول به بخدمة المولى، مستحقر في أعين الناس، والنساء إلى قلنا عشان ما نقولهاش تاني عشان النساء لا تغضب. ويشترط أن يكون من أهل الولاية سائسا، يعني يفهم في السياسة كيف يعني يسوس الأمور وكيف يدبرها، أي مالكا للتصرف في أمور المسلمين، يعني كيف يملك التصرف في أمور، لأنه أصلا الأمة كلها بايعته وفوضته، فممكن تضيع الأمة كلها بسبب طيشه وعدم فهمه. مالك للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورؤيته طبعا، ومعونة بأسه وشوكته، لازم يكون له إيه مجلس شورى، لازم الأمور اللي هو يشتبه عليه الأمر فيها يرجع إلى أهل الاختصاص حتى يضبط الأمور، فإذا اتخذ القرار اللي هنا خلاص مصلحة الأمة كلها منوطة به. قادرا بعلمه وعمله، قادرا يعني يكون ايه، لو قلنا ما اشترطش يكون اعلم الامه او يعني اتقاهم، ولا لا، يعني حكايه التقوى والولايه دي نفسه، يعني حتى سيدنا عمر بيقول يعني تقواه الوالي، يعني اذا كان تقي وضعيف تقواه لنفسه مش هنستفيد منها حاجه، ده حاجه ترجع له هو، وضعفه مصيبه علينا احنا. أما إذا كان قويا فاجرا يعني في الحق، يبقى فجوره على نفسه وقوته لنا، يعني القوة هتنفعنا احنا، إنما الفجور ده هيضيع نفسه، إنما احنا أهم حاجة احنا عايزين نحفظ ليه البلاد والعباد. قادرا بعلمه وعمله يعني يكون قادر بعلمه طبيعي معناه يكون حافظ المسافية وحافظ الخلاف يعني يكون العلم مش شرط هو بنفسه يحصل العلوم ممكن يكون مجلس فيه علماء بحيث له حديث مثلا ضعيف أو مشكلة في الفقه أو كذا الناس اللي معاه دول اللي بيمثلوا مجلسه وحاشيته يبينوا له الرأي العلم الصحيح فيكون العلم ده بتاعهم هم رجع إليه لأنه هو بيستعين بهم ويحضرهم في مجلسه ويرجع إليهم في المشكلات أو في المتشابهات. ولذلك مرة كان هارون الرشيد كان اللعب بالحمام أو بالطائل فكان واحد من الجماعة اللي هم يعني المنافقين أو المتملقين إلى المجلس فجاب حديث هو الحديث صحيح بس زود فيه كلمة عشان يعني إرضاء لا سبق إلا في خف كذا أو جناح كلمة جناح مش يعني الحمام أو الطيور اللي يلعبوا بها سبق أو فيعني عاوز يقول له يعني عاوز يقول للخليفة إنه اللي أنت بتعمله ده موجود في السنة بدليل الحديث بيقول ورغم إنه الحديث ليس فيه هذه الكلمة كلمة جناح فأمر بذبح الطيب ومنع هذا اللعب وقال لأن من أجله كذب على رسول الله فهو لو كان جاهل وما عندوش علم كان انخدع بهذه الرواية الموضوعة يعني ممكن واحد يروح للحاكم يقول له أحاديث كذب ويقول له في البخاري وطبعا هو عمره ما هيروح يجيب البخاري وحلا إنما لما يكون جايب ناس ثقة وناس علماء هيقولوا له لا هذا الرجل كذاب الحديث ليس في البخاري واضح؟ يعني كلمة بعلمه ليس يعني شرطا أن يكون هو نفس العالم ولكن يكون مقرب للعلماء في المجالات كلها مش في الحديث والفقه لا في أي مجال قادرا بعلمه وعمله يعني لما يجي ينفذ قادر على التنفيذ وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب إحنا أصلا نصبناك ليه عشان تحفظ حدود البلاد الإسلامية وعشان تنصف المظلومين من الظلمة فإذا لم تتحقق هذه الأمور فما يعني فما هو الغرض من نصبك إذا كانت مش هتعمل كده ولا ينعزل الإمام هذه مسألة برضو مهمة هل الإمام إذا طبعا بالكفر طبعا قولا واحدا لو أعلن كفره أو خروجه من الإسلام خلاص ليس له بيعة وليس له طاعة لكن بالفسق يعني بالمعاصي يشرب خمر مثلا الزنا أي حاجة من مما تجعله موصوفا بالفسق فهل يعزل الإمام إذا فسق؟ لا ينعزل بالفسق يعني الخروج يعني مثلا ما بيصليش مثلا لا ينعزل به بالفسق بالخروج عن عن طاعة الله والجور يعني الظلم على العباد يعني مثلا يظلم الناس الرعية لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الفاسق شوف الدليل هنا ما يقول لك أصله لو كنا هنعزل الإمام بسبب فسقه أو بسبب ظلمه يبقى معنى كده ما فيش إمام حيجلس على الكرسي بعد الخلفاء الراشدين إلا نادر بيقول لك لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الفجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين ومع ذلك كان السلف والتابعين والناس العباد الكبار كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم مش احنا قلنا لسه منذ قليل لا تشترط العصمة قلنا مين اللي اشترطها الإسماعيلية والإثنى عشرية طالما لا تشترط العصمة يعني ممكن يعصي ليست بشرط للإمامة ابتداء، فبقاؤه أولى، يعني انتهاء. وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه إن الإمام ينعزل بالفسق والجوع وكذا كل قائل. إمام الشافعي رضي الله عنه قال إنه الفسق ده كافي لعزله والجوع، وكذا عزل كل قاض وأمير يثبت فسقه أو يثبت إيه ظلمه. ده رأي من سيدنا الإمام الشافعي. ليه؟ لأنه كل واحد حسب الإيه، حسب الأصل اللي هو بنى عليه، لأنه أصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه لا ينظر لنفسه، فكيف ينظر لغيره؟ يعني هو مش مهتم بإصلاح نفسه، هو فاسق، فكيف ينظر لإصلاح الرعية؟ أما عند أبي حنيفة هو اللي هو الفاسق من أهل الولاية. ليه؟ شوف الإمام أبو حنيفة جابها منين؟ قال حتى يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة، فلو كملهوش ولاية يبقى لا يصح أن يزوج ابنته. والمسطور في كتب الشافعية، يعني إيه معنى المسطور؟ يعني المعتمد عندهم، تمام؟ المعتمد، كلمة الإيه؟ المعتمد في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام، يعني الموجود في كتب الشافعية غير رأي الإمام الشافعي، لأن رأي الإمام الشافعي أن الفسق يعزل الإمام ويعزل القاضي ويعزل الوالي. أما الموجود عند الشافعية أنه اللي تعزل اللي هم بعد الإمام، القضاء الولاة، أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام، يعني المعتمد عندهم لا ما مر نقله عن الشافعي، ومستقر عندهم أنه يعني أصبح كده الشافعية زي مين؟ زي الجمهور. لما رأي الإمام الشافعي شيء والمعتمد عند الشافعي شيء آخر. إمام الشافعي الوالي والإمام وكله، إنما الشافعي قالوا لا، ينعزل القاضي، أما الإمام لا. والفرق أن في الإزالي وجوب نصب غيره إثارة الفتنة لما له من الشوكة بخلاف القاضي. شوف كده، حب هنا يبين لي الرأي المعتمد عند الشافعية، قالوا إنه لماذا ينعزل القاضي؟ من أصله الإمام، لو أننا عزلناه بالفسق وله شوكة مش حيستسلم، وليه أنصار وممكن يحصل إيه فتنة، أما القاضي حيعمل إيه؟ المتهمين مش حيقفوا معاه، واللي هم يعني نصفوا في عهده خلاص انتهت قضيتهم، يبقى في عزل الإمام ونصب غيره حتبقى حنقص، حيبقى في انقسام وفي حرب، لأن له شوكة يعني له قوة بخلاف القاضي. القاضي يلزم إيه؟ بيته خلاص. فهمنا السبب؟ وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لا يجوز قضاء الفاسق. في رواية النوادر عن العلماء الثلاثة، منهم العلماء الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، يعني أبو حنيفة وصاحبه اللي هم أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني، العلماء الثلاثة قالوا إيه؟ قالوا لا يجوز قضاء الفاسق، تمام؟ يعني القاضي ينعزل بفسقه فلا يجوز أن يستمر في القضاء. وقال بعض المشايخ إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد يعني لو قلد القضاء ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل ثم طرأ الفسق ينعزل بالفسق. خلاص كده، ده رأي بعض المشايخ إنه إذا كان من البداية هو فاسق وقلد خلاص، لكن إذا كان في البداية لم يكن فاسقا، يعني كان عدلا، لأن الفسق ينافي العدالة، ثم فسق بعد الولاية ينعزل بالفسق، لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يرضى بقضائه بدونها. نعم. في فتاوى قاضي خان وأجمعوا على أنه إذا قاضي خان اللي هو الحسن بن منصور حنفي من قضاة الحنفية مشهور، يعني له كتاب الفتاوى، فتاوى قاضي خان مطبوع. وأجمعوا على أنه إذا ارتشى خذ الرشوة لا ينفذ قضاءه فيما ارتشى، يعني مش في كل القضاء، في القضاء اللي أخذ فيه الرشوة، وأنه إذا أخذ القضاء بالرشوة، يعني هو أصلا دفع رشوة عشان ناس كثيرة الآن لا يدخل في النيابة ولا يعين في القضاء إلا إذا دفع كيلا، يعني بمكاييل، يعني إذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. شوف كده الحكم. قيل لوهب ابن منبه: الرشوة حرام في كل شيء. قال: الرشوة دي حرام في كل شيء. قال: لا، إنما يكره يعني دفعها، يعني لتعطى ما ليس لك. يعني عاوز يقول أن دفع الرشوة إذا كنت حتأخذ ما ليس لك أو تدفع حقا لزمك، يعني في حق عندك فأنت بتدفع الرشوة عشان لا تدفع الحق، أو ستأخذ مثلا وظيفة أو منصب أو شيء ليس لك. يعني مثلا احنا في مسابقة وخلاص اللجنة استقرت على انه فلان ده هو الفائز الاول، فراح واحد دفع رشوة عشان يبقى هو الاول، ويبقى اذن هو خد حق ليس له بل غيره. او مثلا واحد وجب عليه حق يدفعه فدفع رشوة عشان لا يدفع الحق، يبقى في هذه الحالة تكون الرشوة حرام. أما أن ترشو لتدفع عن دينك ومالك بالرشوة فلا. يعني في إنسان يدفع مش هياخد حق ليس له، تمام، ولا يعني هيدفع عن نفسه شيء قد لزمه، وإنما في يعني الآن في بعض الأوساط، وانت تعرف الواحد يدفع الرشوة عشان ياخد حقك، لكن ممنوع تاخده الا اذا ليس حق غيرك، حق غيرك ده حرام، انما انت هتدفع لتاخذ حقك. يبقى اذا او هتدفع عن دينك مثلا، او هتدفع عن مالك، يعني مثلا هتظلم، هتدفع حاجة ظلم، فلا. وفي هذه الحالة إذا دفعت الرشوة عشان تدفع عن دينك أو تأخذ حقه لك، يكون الإثم على القابض لا على الدافع، لأنه ما فيش حل معك. ففي الحالة دي تدفع ولا تكون آثما. من الذي يكون آثما؟ الذي أخذ لا الذي دفع. فمن ضر غير باغ ولا عاد، وإلا مش هتقوم لا هتتوظف ولا هتروح هنا ولا هتروح. فأنت إذا كان هكذا يبقى الإثم على مين؟ على القابض لا على الدافع. أما إذا كان هتأخذ حق ليس لك أو تدفع حق قد لزمك فهذا حرام قولا واحدا. ورب يكره في الرواية بتاعت وهب بن منبه حرام، يعني يعني حرام، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وكره إليكم الكفر والكفر مكروه والفسوق ابن معناه ليس بالاصطلاح. المراد بالنوادر يا مولانا كتاب، كتاب عند الأحناف، كتاب النوادر، رواية النوادر. وتجوز الصلاة، وتجوز الصلاة خلف كل جبر وفاجر، كل بر، كل بر وفاجر. البر يعني المحسن، والفاجر يعني المسيء. تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر بقوله صلى الله عليه وسلم صلي، يعني يعني الصلاة هي إمامة وهي جائزة خلف البر والفاجر. ده احنا بنصلي خلف المجسم والمشبه، نعمل ايه؟ هنسيب الله. يبقى الصلاة جائزة، فكذلك الإمامة نعم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. ولأن علماء الأمة، علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من غير نكير. خلاص. وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف كل مبتدع، يعني في نقول حتى الإمام السنوسي ذكر أنه لا يجوز الصلاة خلف المبتدع وإن صلى وراء، خاصة المجسم والمشبهة تجب عليه الإعادة، وفي وجوب الإعادة قولان. لكن الكلام المنقول عن أئمتنا من السلف أنهم منعوا الصلاة خلف أهل البدعة فهذا محمول على الكراهة، يعني إن كان في مندوحة، إنما إذا حتترتب فتنة أو حتكون مشكلة لا نصلي. إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. هو صحيح الصلاة مكروهة، بس أنا لماذا أصلي؟ لأنه هو الإمام والناس تصلي وراءه، والناس لا يعلمون بفسقه وببدعته، فأنا إذا تكلمت ستحدث إيه؟ فتنة كبيرة، فلمنع حدوث الفتنة نصلي. هذا إذا لم يؤدي الفسق والبدعة إلى حد الكفر، وأما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصلاة. يعني إذا وصل الأمر إلى حد الكفر، يعني بدعة أو فسق يحكم العلماء بكفره، فلا تجوز الصلاة. ثم المعتزلة، وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنهم يجوزون الصلاة خلفه. شوف المعتزلة هم أصلا الفاسق عندهم مش مؤمن لكنهم يجوزون الصلاة خلفه لأنه ليس كافر، لأنه عندهم الفاسق ليس مؤمن وليس كافر، في منزلة بين المنزلتين، فيجوزون الصلاة خلفه وهو غير مؤمن لأنه غير كافر. لما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر. يعني شرط الإمامة ما يكونش كافر، لكن مش شرط الإمامة أن يكون مؤمنا، وهو تحقق فيه شرط فهو ليس كافر وليس مؤمن، إذن فيجوز. لا وجود الإيمان. يبقى شرط الإمامة عندهم عدم الكفر، لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعا. ونصلي على كل بر وفاجر إذا مات على الإيمان. يعني إذا مات الفاسق أو الفاجر أو كله إيه على الإيمان نصلي عليه للإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة، حتى المنافقين فاكر لما صلى على عبد الله بن سلول، وسيدنا عمر غضب وقال يا رسول الله إنه منافق، قال إني لم أنهى حتى نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم إيه مات أبدا. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعو الصلاة على من مات من أهل القبلة. طالما هو من أهل القبلة ولم يصرح بخروجه من الملة لا نترك الصلاة على من مات من أهل القبلة. فإن قيل أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه. يعني انتهى من الشروط، فبتكلم عن المسائل دي اللي هي الإمامة والولاية وشروطها، هي أصلا دي مسائل فقهية. صح كده؟ فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام، يعني ليه بندخلها في العقائد؟ مبحث الإمامة ده مبحث فقهي، فلماذا ذكره الشيخ التفتازاني وغيره ذكرت هذه المباحث في إيه؟ في الأصول، يعني في العقائد. ليه؟ لأنه شاع بين الناس اعتقاد فاسدة، اعتقادات فاسدة شاعت بين الناس تفضي إلى رفض كثير من القواعد الإسلامية. فلأجل هذا، يعني أنه يشيع بين الناس كلام في الموضوع ده يؤدي الكلام إلى رفض أصول، فألحقت اللي هي مباحث الإمام وبعض المباحث الأخرى ألحقت بالكلام صونا، تمام كده، للأئمة عن طعن أهل البدع. يعني هي أصلا لم تدرس لذاتها، ولكن بسبب أنها ستجر إلى الطعن في كثير من القواعد، فلأجل هذا بحثت. قلنا إنه لما وإن أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب هذا من الأصول، فجميع مسائل الفقه كذلك. يعني ممكن يرد على هذا، لماذا بحثتم قضية الإمامة وهذه الأمور اللي هي الفقهية؟ يعني زي الآن مثلا لما نيجي نتكلم في مبحث التوسل يعني جائز مثلا، حرام، واجب، بدعة، فده مسألة فقهية. لكن لما جعل إخواننا الوهابية أن المتوسل مشرك أو أنه شرك أكبر، فاضطرينا ندخلها إيه في مباحث الاعتقاد، مع أنها هي في الأصل مبحث إيه فقهي. يعني كل ما في الأمر لو اكتفوا أن التوسل حرام مثلا، حرام أو مثلا مكروه، كان خلاص. إنما لما خلوها شرك ألحقوها بالإيه؟ بالأصول. فلزم أننا نبحثها في إيه؟ في مباحث العقيدة. فهمنا كده؟ يبقى ممكن واحد يرد يقول لك إيه؟ ده إيراد مسائل الإمامة والمسح على الخفين والولاية، حاجات كثيرة بعيدة عن الأصول. ممكن عاوز يقول لك إيه؟ اللي هو أدخل مبحث الإمامة وغيره في علم الكلام أو في أصول الكلام، يريد أن اعتقاد حقية ذلك واجب، يعني عاوز يقول لك إنه دي حق مش باطل، فعاوزك تعتقد إنه نصب الإمام حق وليس افتراء. يبقى معنى كده هو مبحث عقدي، مدامة المراد يعني زي ما أنا دخلت الصلاة في كتب العقيدة، مش عشان أتكلم عن نواقض الوضوء وعشان واجبات الصلاة وعشان مثلا أركانها، لا، ده أنا بدخل الصلاة عشان تعتقد أن الصلاة واجبة، فاعتقاد أنها واجبة والزكاة والحج ده مبحث اعتقادي. ما أنا بدخل أقول لك أنه يجب عليك أن تعتقد أن الصلاة فريضة، لأنك لو لم تعتقد أنها فريضة لا تصلي. إيه اللي بيخليك تصلي؟ لأنك معتقد أن ربنا فرض. طب إن أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب، يعني يجب عليك أن تعتقد أن فريضة الصلاة حق، وهذا من الأصول، فجميع مسائل الفقه كذلك. يبقى معناه كده مش هنفرق بين الفقه وبين الكلام، هنخلي كل علم كلام. وهذا الذي فضنا إليه الإمام أبو حنيفة، لأنه سمى علم الكلام الفقه الأكبر، يعني كل فقه، بس ده فقه أكبر والثاني يعني هي أصلا يعني حتى لو قلنا إنها فقه، لما إحنا اللي إحنا فيه ده فقه، بس فقه فقه أكبر. فهمنا؟ يبقى إذن خلينا بس بعيد عن رأي الإمام أبو حنيفة، خلينا نتكلم في كلام الجمهور، في فرق بين الفقه وبين الأصول، لأن الفقه فروع. فأي مسألة في الفروع كونك تعتقد أنها حق، هذا واجب، فهذا يدخل جميع مسائل الفقه، صح كده؟ فالجواب لا يكون هكذا، لأنه ده مش لماذا هيقول لك ما دامت أنت تريد اعتقاد حقية ذلك أو أن اعتقاد حقية ذلك واجب، يبقى معناها لازم تدخل جميع أبواب الفقه. واضح؟ قلنا لما فرغ من مقاصد علمه أو ذلك الجواب المقبول أو الجواب السائل، الجواب اللي حينفع ده، ما نقولش إنه عشان أن اعتقاد أن حق واجب، لا. أما اللي يعني لماذا دخلت أو بحثت في الأصول؟ قلنا إنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام وباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوة والإمامة على قانون أهل الإسلام وطريقة السنة والجماعة، حاول التنبيه على نبل من المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم مما خالف فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع أو الأهواء، سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. أو ده السبب، السبب أنه بعد ما فرغ من المقاصد المباحث الكلية اللي هي الإلهيات والنبوات السمعيات، أصبح أهل السنة لهم علامات تميزهم عن الفرق المخالفة، فإحنا الوقت عاوزين نعمل هيكل ونظام عام لأهل السنة والجماعة، فرح هنا نبه على المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن المخالفين سواء كانت في الأصول أو في الفروع. أو ده السر، لأنها أصبحت شعار لأهل البدع وهي صح من الفقه، بس احنا بنتكلم في كيان في منظومة عامة لأهل السنة، فنريد أن نبين ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم سواء كان هذا الذي تميزوا به وخالفهم غيرهم، سواء كانت هذه المسائل من فروع الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. يعني لما صار مبحث الإمامة في المقابل عند الشيعة جعلوه من أركان الدين ركنا، فإحنا درسنا عشان نرد عن بينه أنه ليس ركن، أن أركان الإسلام خمسة فقط. يبقى إذن لأجل هذا يعني درس في الكلام أو في العقائد، ليس لأنه منها ولكن لأنه أصبح من علامات أو سمات الفرق المخالفة لأهل السنة. هذا هو الجواب المعتبر المقبول، لا الأول، لأنه الأول حيدخلنا يعني أو حيلزمنا بأننا نتكلم في جميع أبواب الفقه. الله. بيان أن إجلال الصحابة واجب شرعي، ونكف عن ذكر الصحابة إلا بخير، لما ورد في الأحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يبقى إذن نكف يعني نمسك عن ذكر الصحابة إلا بخير، يعني لا يجوز ويحرم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. ليه؟ ورد في الأحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كلمة نصيفة دي لغة في النصف، يعني مد أحدهم ولا نصفة، فيقال نصيف والمراد نصف، زي ما نقول عشير والمراد عشرة، أو خميس والمراد خمسة. فكلمة نصيف لغة في في نصف لغة، يعني معناها عارف المد، لو أنت أنفقت جبل أحد لا تأخذ أجره هو إذا أنفق مد أو نصف مد، خلاص كده؟ يعني مش مد، مد من قمح كده حاجة بسيطة، وأنت أنفقت جبل لا تصل إلى أجر الصحابي. يبقى إذن كلمة نصيفة ولغة في النصف. لكن في حديث آخر شوف عندما يبين لك إيه، إنه ما فيش حد بعد الصحابة ولو أنفق مثل جبل أحد يأخذ أجر واحد منهم أنفق مد من شعير أو قمح أو طعام، ولا نصف المد، ممكن تلت، ممكن ربع، لأنه مش هيوصل إيه، رغم أنه أنفق مثل أحد ذهبا مش طعاما ولا. فده معناه إيه؟ إنه منزلة أو فضل الصحابة لا يكون لأحد جاء من بعدهم مهما كان. وده اللي قاله مين؟ الحافظ ابن حجر لما تكلم في شرح الحديث. لكن في حديث آخر، يأتي زمان على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان على الناس يكون للعامل منهم أجر 50 منكم. ده حديث صحيح، بيقول هيجي زمان في الآخر الواحد منهم له أجر 50. فقال الصحابة يا رسول الله 50 منا ولا منهم؟ قال منكم. ده معناها يعني ممكن يجي ناس في آخر الزمان أفضل من مين؟ من الصحابة. الحديث بيقول كده، قالوا الصحابة نفسهم قال يا رسول الله منا ولا منهم؟ لو كان منهم شل حتى 500 احنا مناش شل ياخذ اجره، انما منا احنا 50. قال منكم. ليه؟ قال لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. يبقى معنى كده ايه الحديث ده اللي هو ياتي على الناس زمان اللي انا قلت لكم ده، عكس الحديث ده، صح كده؟ فكيف الايه الجواب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في ايه في الحديث؟ بيقول لو انفق، يتكلم في دائره الانفاق، خلي بالك مش بيتكلم في مكانه ومنزله في الصحابه، ده بيتكلم في الانفاق. طب لما قال ايه يؤجر في اخر الزمان الواحد منهم يكون له أجر 50 واحد من الصحابة، ومن والأجور تكون على الإيه؟ على الأعمال، والأعمال منها الإنفاق. يعني حيكون أهل ذلك الزمان اللي بيخبر عنه النبي حيكون أفضل من إيه؟ من قرن أو من جيل الصحابة. فالجواب بأن ذلك مخصوص بغير الإنفاق. يعني العامل اللي حيجي في آخر الزمان يأخذ أجر 50 في العبادة في الطاعة في الذكر ماشي في العمل الصالح، لكن في الإنفاق لا، لأنه الحديث بيقول إيه لو أنفق، يعني مهما كان المنفق في آخر الزمان لا يأخذ أجر إيه إنفاق الصحابة. ليه؟ لأنه كان الإنفاق في زمنهم كان عسير وعزيز، تمام؟ وبعدين كانوا أهل عوز واحتياج، كان واحد فيهم نائم على حصير كان مش يملك شيء، كان في تقشف عجيب. يبقى إذن الأجر اللي قال عليه النبي أجر 50 ده في غير الإيه؟ ها؟ في غير الإنفاق، تمام؟ يعني ممكن يكون في الأمر بالمعروف والنهي، لأنه الأمر بالمعروف الآن أصبح المعروف منكر والمنكر معروف، فأصبحت حاجة صعبة، ممكن تعرض نفسك للخطر أو للسجن أو للإعدام. إنما كان زمن الصحابة يبقى معناها الأجر ده 50، الأجر 50، ولا يلزم من كون الأجر مضاعف أن تكون منزلة من جاء من بعدهم أفضل منهم، لأن المزية لا تقتضي الإيه الأفضلية. فممكن يأخذ أجر 50 أجر 100 أجر، بس لا يكون أفضل. وقلنا هذا الحديث مخصوص به بغير الإنفاق، لأنه الحديث في الإنفاق. ولقوله صلى الله عليه وسلم أحموا أصحابي فإنهم خياركم. يبقى إذن لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد يعني جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إيه هو المد في الأول؟ المد هو إيه؟ المد هو مكيال يعني ربع الصاع، ربع الصاع في صاع، ويقال لربع الصاع مد. والنصيف مكيال يعني من المكاييل دون المد يعني نصفه. يبقى المد هو ايه؟ ربع الصاع، والنصيف هو ايه؟ نصف المد يعني نصف الربع. ولقوله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، يعني خيار هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم الله الله في الله الله في إيه نصب لفظ الجلالة هنا والمبالغة الله الله مش الله ليه نصبت؟ ها؟ بفعل محذوف يعني اتقوا الله. يبقى النصب ايه؟ بفعل محذوف مقدر اتقوا الله يعني خافوا الله في اصحابه. لا تتخذوهم، قول لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فمن هي معنى غرضا؟ يعني لا تتخذوهم هدفا حقيرا ترمونهم بالمنكرات والفواحش. لا تتخذوهم غرضا يعني غرض يعني شيء ناقص حقير تتهمونهم بالمنكرات والبدع إلى آخره. فمن أحبهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم. يعني إيه فبحبي؟ يعني فبسبب حبي هو يحب حبا كثيرا، فلأجل هذا أحب كل ما يتصل به، وفي مقدمة ذلك الصحابة. يعني اللي بينتقص أصحاب رسول الله هو في الحقيقة عنده نقص في حب سيدنا رسول الله، لأنه لو كان يحب النبي ما تجرأ على الكلام في أصحابه. فمن أحبهم فبحبي. وإحنا لولا ما النبي قال ما كناش قلنا. ومن أبغضهم فببغضي، يعني هو في الحقيقة لا يبغض الصحابة وإنما يبغض مين؟ ولذلك قال ومن أبغضهم، ما قالش يعني مريض نفسيا، ده قال فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني والمسألة تحولت فوق بقت حرب مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لماذا قال ومن آذاهم؟ لأن الله هو الذي اختارهم، هو الصحابي اختار نفسه. لو كانت المسألة أنهم اختاروا أنفسهم كان احنا بقينا احنا الصحابة، كان اختارنا احنا نقول من يعني حيترك هذا الفضل. فإذا هو اختيار الله، فمعنى كذا المسألة لو وصلت لأذيتهم وقد اختارهم الله لصحبة رسوله، يبقى اللي يقع فيهم أو يؤذيهم أو ينتقصهم فقد آذى الله. فدي مصيبة على أي واحد يطلق لسانه في أصحاب رسوله، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فإياك أن تأخذ العلم عن أي واحد يقع مهما كان، لأنه لا يمكن يكون من الأولياء ولا من الصالحين، وإن يعني عبد الله ليلا ونهارا. ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، يعني ربنا حيجعل عبرة للناس. وقد رأينا هذا وعاصرناه وعايشناه، إنه أي واحد مهما بلغ في العلم يجي في الآخر يترك ويهمل ولا يلتفت إليه الناس بسبب وقوعه في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في مناقب كل يبقى المعنى بتاع الحديث عشان نفهمه كده صحيح، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد. إيه المراد؟ المراد أنه لا يدرك أحدكم بإنفاق مثل جبل أحد ذهبا من الفضيلة ما أدركه أحدهم بإنفاق مد من الطعام أو نصف المد. يبقى معنى كده المسألة مش مبنية على الأعمال. يمكن يكون واحد من الصحابة في حياته ما بنى مسجد، أو مثلا في حياته لم يتصدق. واحد تاني تلقى باني 1000 مسجد وعامل مدارس تعليم قرآن وعامل مسابقات قرآنية وعامل، ومع ذلك لا يأخذ. ليه؟ لأنه هذا الصحابي له فضل على الأمة، لأنه لولا هؤلاء ما نقلوا لنا الدين وحملوا لنا الروايات وحفظوا لنا القرآن، ما أصلا ما كانش في أعمال. كل أعمال البر والخير ثوابها في الحقيقة يرجع إليهم قبل أن يرجع إلى أنهم هم أصحاب الفضل، هم اللي نقلوا الدين وهم حملوا الأمانة. فلو أنهم فرطوا فيها أو ضيعوها كيف كان يصل الدين إلينا؟ كيف كنا نحفظ القرآن؟ كيف كنا نحفظ السنة؟ من هم اللي رأوا السنة؟ هم اللي أنت بتطعن فيهم وتسميهم منافقين أو كذابين أو يريدون الدنيا، هم الذين نقلوا لك الدين، فاستحي على دم أهلك. نعم. ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل، والحسن والحسين وغيرهم من أكابر أحاديث صحيح كثيرة صحيحة. وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات، يعني عاوز تقولها كيف يكونوا أفضل الخلق وكيف يكونوا خير الأمة ووقعت بينهم منازعات بل وحروب، فهذا له إيه؟ له محامل، يعني نحمل هذا على هذه المحامل، ولهم لهذه الأمور للمنازعات لها محامل ولها تأويلات. فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر. شوف كده، سب الصحابة ما حكمه؟ في بعض الناس يرون إنه معصية أو مثلا يعني كبيرة، لكن خد بالك في تفصيل، إن سبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية يكون سبهم كفرا، وإذا كان لا يخالف الأدلة القطعية فسبهم يكون بدعة أو فسق. يعني مثلا لو أن إنسانا قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بفاحشة الزنا، طبعا هذا يخالف الدليل القطعي الذي نزل به القرآن بتبرئتها، فيكون الذي يسبها بمثل هذا النوع يكون كافرا ولا شك، لأن هذا يعارض الدليل القطعي. أما إذا كان لا يعارض الدليل القطعي يكون يبقى إذن سب الصحابة أو الطعن فيهم ليس كفرا على الإطلاق إذا كان يعارض الدليل القطعي. أما إذا يعني كأنه في نوعان، في سب يكفر به صاحبه وفي سب لا يكفر به صاحبه. وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأطراف. يعني ده جاء في المربع الخطير، فقال لك أولا لا السلف المجتهدين ولا ساداتنا التابعين ولا العلماء ولا الأولياء الصالحين فيهم واحد جوز اللعن على معاوية وأضرابه، يعني عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، يعني اللي كانوا من أنصاره. بل إن السكوت عن لعن إبليس ليس فيه مضرة، لو أنت سكت عن لعن إبليس هل ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويقول لك لماذا لم تلعن إبليس؟ حتى لو كان جائز لعن فلان بعينه أو لعن يعني جماعة بغير عينه وأنت سكت، لأنه جائز ليس واجب. من الذي يعني حتى اللي جوز لم يوجب، فأنت إذا سكت هل أنت تسأل عن ذلك؟ ولهذا يقول لك لم ينقل. هات لي نقل عن واحد من السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأضرابه، لأن غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام، لأن الإمام الحق الإمام اللي ولايته ولاية شرعية صحيحة هو سيدنا علي رضي الله بالإيمان، وهذا لا يوجب اللعن اللي هو إيه البغي والخروج على الإمام الذي تمت له الإمامة شرعا. وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية، يبقى ما فيش خلاف، معاوية ما فيش حد يروح ناحيته خلاص. ولو قرأت كلام ابن العماد في شذرات من ذهب بيقول إنه معاوية ذا ميزان، يعني نختبر به الناس في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فل هو يقدح فيه يبقى هذا إيه يجره إلى القدح في غيره، والذي يمسك لسانه عن معاوية يعني معناها بيحفظ حق جميع الصحابة، يعني إذا أمسك عن معاوية يبقى بيحترم الكل، أما إذا خاض في شأن معاوية فوالله رأينا هذا أنه لا يكتفي بهذا، بل يستدرجه ذلك إلى الطعن في بقية الصحابة حتى يصل إلى أبي بكر وعمر. ولذلك ابن العماد الحنبلي قال ده ميزان، لو واحد يعني بنزن به حب الناس وتقديرهم للصحابة، فإذا رأيناه يمسك أو يجل معاوية أو يترضى عنه نعرف إيه خلاص ما نسألوش لا عن أبو بكر، خلاص عرفنا إذا كان هو مؤدب مع معاوية معناها حيبقى إيه مع الكبار من باب أولى. أما إذا وقع فيه عارف لو كان الأمر حيقتصر على معاوية كان تبقى المسألة لا، ده حينجر هذا إلى إيه بقية. وقد رأينا ذلك في أنفسنا، ما رأينا واحد طعن أو سب معاوية إلا وتجر حتى وإن لم يصرح على كبار الصحابة، لأن المسألة عجيبة. أنت عارف سيدنا عمر كان شديدا في الحق لا يجامل أحدا، ومع ذلك سيدنا عمر أقر على ولاية الشام ومعين أمير على الشام من أيام سيدنا عمر. أبو سيدنا عمر ليه اختار معاوية وفيه قال لك لا، ده كان سيدنا أبو بكر الصديق معين أخوه يزيد بن أبي سفيان على الشام، فيزيد ده مرض فاستخلف أخاه معاوية، وسيدنا أبو بكر سكت أو أقر، فرح جاء سيدنا عمر قال لا أعزل أحدا والله أبو بكر، فتركوا إيه سيدنا عمر. وبعد كده كان على الشام 20 سنة أمير، فمعنى كده لو انت عندكم كتاب شذرات من ذهب موجود كتاب ابن العماد موجود هنا غير مش موجود، فالكتاب ده بيقول لك ده الميزان يعني هو الباب، اذا دخلت منه يبقى حتصل الى ايه الى غيره، اما اذا وقفت عنده يبقى حتجل وتحترم غيره. لكن الخلاف كان في مين؟ في يزيد بن معاوية. نعم. وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة اللي هو الشيخ طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد اللي هو البخاري صاحب كتاب الخلاصة بيقول إيه أنه لا ينبغي اللعن عليه، إذا كان إحنا ربنا ما كلفناش بلعن إبليس حتى وإن كان يزيد فاسقا وإن كان تكلم في يزيد الآن، فقال لا ينبغي يعني ترك اللعن عليه أفضل، لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج، مع أنه الحجاج يعني مشهور بجرائم ومشهور بظلم، ومع ذلك رأينا رسالة مطبوعة كانت رسالة الدكتوراه كانت في كلية اللغة العربية قسم التاريخ مطبوعة في مكتبة دار السلام اسمها إيه الحجاج بن يوسف المفترى عليه، فكل الحاجات اللي بنسمعها والأساطير والقصص عن الحجاج كذبها وقال إنها مفترة، وما فعل يعني الأمور اللي فعلها اللي احنا بنسميها شنيعة إلا بدليل من الشرع. يعني حتى موقفه مع عبد الله بن الزبير وغيره وغيره كل ده إيه متمسك بال. وكان الحجاج فقيها ما كانش جاهل، وكان عالما بكتاب الله، وكان يفهم في اللغة. ومرة واحد بيقول له إيه شتم الحجاج وقال أنت الظلوم كذا إلى آخره، وصفه بالصفات، فاعترف بها أنه ظلوم حقود كذا، وقال له كذوب. قال له لا، السيادة عند العرب يعني ممكن يكون واحد ظالم يسود، ممكن يكون واحد كذا، إنما لم يسود في العرب كذاب قط. فقال له أنا مؤيدك في الأربع صفات إلا في هذه ما كذبت، لأنه عنده شخصية لماذا يكذب. وبعدين بيقول له أنت من بقية ثمود، لأنه كان من الطائف، عرف عاد وثمود فطبعا إيه المدائن. فقال له أنت من بقية ثمود، يعني أنت من قوم يعني ربنا أهلكم. قال أنت لست فقيها ولا تفهم كتاب الله، إن الله تعالى قال في كتابه وثمود فما أبقى، ليس لهم بقية. شوف كان رد حاضر. عندما ثمود فمد بقية وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية. حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي لعن عليه ولا على الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلين. يبقى خلاص هؤلاء من المصلين ومن كان من أهل القبلة. طيب كيف أتفق هذا مع ما نقل في الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس بأسمائهم، وما نقل عن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من إيه؟ من أهل القبلة. يبقى هذه هي تعتبر هي خصوصية لا نقتدي فيها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف له من الأمور ما لم يكشف لغيره، فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم سوء خاتمتهم لأنه يوحى إليه. إذن فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خاص له، حتى لا يتعارض الحديث هذا مع الحديث اللي فيه النهي عن لعن الإيه المصلين. وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، وبعضهم جوز لعن يزيد قالوا ليه لأنه كفر حين أمر بقتل الحسين. مش كده الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء موجود بيقول إيه، لم يثبت أن يزيد قتل الحسين أو أمر بقتله أو رضي به، ولذلك قال الإمام الغزالي بيقول إيه، بيقول فلا تجوز تمام نسبة مسلم إلى كبيرة بغير تحقيق. أنتم بتقولوا يزيد ده كفر لأنه أمر بقتل، الغزالي بيقول لك لم يثبت أنه قتل ولا أمر ولا رضي، فهل يجوز أن ننسب مسلم أيا كان يزيد أو غيره إلى كبيرة بغير بينة بغير تحقيق؟ ده الناس لما سألناهم أنتم بتقولوا يزيد أي الدليل، هل عندكم دليل على أنه يزيد في كده أمر صريح منه أمر بقتل سيدنا الحسين أو هو بنفسه قتله؟ لم يدعي أحد أنه هو نفسه قتله، إنما هو طبعا كانت في حرب. ويزيد صحيح هو ده الثابت تاريخيا أنه يزيد أرسل الجند، أرسل عساكر جيش إلى العراق إلى سيدنا الحسين، ده ثابت أنه بعد جيش تمام، وحصل احتكاك وقتال وفي الآخر قتل سيدنا، ده ثابت تمام كده. يبقى هم قالوا عشان هو أرسل الجيش والجيش هو اللي قتل سيدنا الحسين يبقى يزيد هو اللي إيه يعني، بس ده استدلال ضعيف. ممكن أكون أنا أرسلت الجيش والجيش تصرف أو واحد منهم تصرف من نفسه كما كان يفعل الحجاج أمور دون أن يرجع فيها إلى عبد الملك. فمش معنى كده أنه عشان أنا الأمير وأنا اللي أرسلت الجيش أبقى أنا المسؤول عن كل تصرفات للجيش، لأنه قد يكون وقع هذا من غير إصدار تعاليم، فكونك تأخذ عشان هو أرسل الجيش يبقى هو اللي أمر. يمكن يكون أرسل الجيش عشان المفاوضة، عشان مثلا الصلح، عشان يعرضوا عليه أمور إلى آخره، أو لأجل قتال الخارجين. فدي إيه يعني بيقول لك هو أصلا يزيد أرسل الجند تمام، وقتلوا سيدنا الحسين وأهانوا أهل البيت. يبقى معنى كده طالما هو اللي أرسل الجيش وعرفوا أن الجيش يمكن يتمكن منه، يبقى هو الإيه الأمير في هذه الحالة، يبقى هو الآمر وهو الراضي، لأنه لو ما كانش أمر أو رضي ما كانش أرسل الجيش تمام. يبقى هو إذن راضي أو راضي عما فعله الجند، وهذا طبعا إيه واضح عند العقل. يبقى أهل السنة لما قالوا إيه قالوا كده اقرأ شيخ محمد، قالوا إيه واتفقوا إيه واتفقوا على جواز اللعن على من قتله وأمر به وأجازه وأجازه تمام كده. طبعا الإمام أبو حامد الغزالي بعد ما قال الكلام ده يقول لك إيه يزيد لا قتل ولا أمر ولا رضي. بعد ما أرسل الجيش وحصل اللي حصل كان في إمكانه منع الأمر ده. يبقى القول بعدم الرضا من حسن الظن عند أهل السنة، يعني هم أحسنوا الظن، يعني بنوا هذا على حسن أنه إذا كان هناك أمر ممكن نحسن فيه الظن ونقول أنه ده تصرف مثلا مين عند التحقيق هو اللي أمر بقتل الحسين، عبيد الله بن زياد مش يزيد. حتى لما وصل الأمر والخبر إلى يزيد بكى حسب ما بيقوله وقال والله ما أمرت ولا رضيت، هكذا هي موجود في كتاب ابن كثير أنه يزيد لا أمر ولا رضي، وكان أرضى يعني به بأقل من ذلك. وبعدين في سؤال ثاني هنا الشيخ بيقول إيه سيدنا الشيخ التفتزاني بيقول وبعضهم أطلق اللعن عليه، يعني جوز أنك تلعن يزيد، لما أنه كفر حين إيه لا السؤال هنا بيقول لك هو يزيد كفر حين أمر بقتل الحسين. نبي رأيك لو أن يزيد قتل الحسين بنفسه لم يكفر، هل القتل كفر؟ يعني لو أنه ثبت أنه يزيد قتل سيدنا الحسين لم يكفر. ليه؟ لأنه قاتل سيدنا عثمان لم يكفر مع أنه أفضل من سيدنا الحسين. ليه اللي قتل سيدنا الحسين يكفر واللي قتل سيدنا عثمان ما يكفرش؟ ده اللي قتل سيدنا علي عبد الرحمن اللي هو أبو سيدنا الحسين لم يكفر، فكيف يكون اللي قتل سيدنا الحسين يكفر؟ يعني لو افترضنا أنه يزيد أو سلمنا أنه قتل الحسين لم يكفر، لأنه في اللي قتل من هو أفضل من سيدنا الحسين. يبقى إذن التكفير ده بالقتل رتبة الأنبياء فقط، اللي يكفر اللي يقتل نبي. ذكر ربنا قال أن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، يبقى التكفير بالقتل ده رتبة الأنبياء. ولو سلمنا كده أنه كفر عند قتله فاللعن على الكافر المعين لا يصح فلعله تاب. لو قلنا ساعة ما قتل كفر فعلا ما يمكن يكون تاب بعد كده واستغفر وندم. يبقى إذن راحوا رجعوا قالوا إيه؟ قالوا تكفير يزيد عشان قتل سيدنا الحسين غير اللي قتلوا سيدنا عثمان وغير اللي قتلوا. ليه؟ لأن قاتل الحسين ليس لأنه قتل صحابي بل لإهانته لأهل البيت. وهذا لم يوجد في قتلة عثمان، درسوا فيه حيثية تانية ده فيها إهانة لأهل البيت، وأهل البيت عظمهم الله تعالى وأثنى عليهم، فليهينهم يكفر لأنه بيهين من عظمه الله. يعني القضية فيها إيه لبش وفيها كلام إيه كثير، فالأولى إيه الكف. يعني هذا الرأي الذي قاله الشيخ خالف فيه إيه الجمهور، بيقول لك لأنه كفر حين، إحنا قلنا هل يكفر الإنسان بالقتل أم لا؟ ها؟ واتفقوا على جواز اللعن على من قتله وأمر به وأجازه ورضي به. يعني لكن من أين نسلم أنه إيه قتله أو أمر بقتله أو أنه أجازه أو أنه رضي؟ فين الدليل على كذا؟ والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر معناه، وإن كان تفاصيله أحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه. لا، الشيخ هنا صعب جدا، قال إحنا لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه، يعني لا نتوقف في عدم إيمانه. شفت كده؟ لعنة الله عليه وعلى أنصاره وإيه وأعوانه. إحنا مش عاوزين طبعا إحنا بدنا ندرس هذا، لكن خلينا مع جمهور المسلمين ولا نرضى بذلك، ونترك هذا الأمر إلى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، هو الذي وأنا الآن لا أدافع عن يزيد ولا أتولاه، لأن الإمام أحمد قالوا له إيه إن قوما يدعون أننا ابنه، بيقول له نتولى يزيد، قال له يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ده كلام موجود عن الإمام أحمد. فإحنا المسألة عند يزيد ما تهمناش جو، يعني سواء من أجاز لعنه أو من، لكننا نختار عدم اللعن. إنما المشكلة عندنا في مين؟ في أبيه، في معاوية، فعنده إيه لا يجوز. حتى العبارة المشهورة اللي يقول لك إيه اللي هو جوز اللعن، يقول لك إلعن يزيد ولا تزيد. قال إيه إلعن يزيد ولا تزيد، لا يعني معناه لا تصل إلى أبيه، خلاص. فإحنا كل اللي يهمنا الصحابة، أما من جاء بعدهم يبقى كل واحد له وجهة نظره، كل واحد يتحمل ما إيه ما يراه، لكننا مع إيه الجمهور أننا لا نلعن أحدا من أهل القبلة أو من أهل الصلاة أو من المسلمين، ولا يجوز لعن معين إلا إذا ورد فيه نص، وهذا لم يرد فيه إيه نص. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل أفضل الصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.